والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلقة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد كفيلا وإلى المعاد دليلا، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. وقد أرسل الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي العلم والعمل. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر لا فائدة منه. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. كان ميتا بالجهل فأحياه الله جل وعلا بالعلم، وقيل كان ميتا بالكفر فأحياه الله جل وعلا بالإسلام. والعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ويتأكد في وقت أكثر من وقت، وفي زمن دون زمن، وفي شخص دون شخص. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى بأن العلم يكون فرض عين على رجل آتاه الله حفظا وفهما، لأنه في هذه الحالة يستطيع أن يتناول العلم وأن يأخذه وأن يذب عن كتاب الله تحريف المبطلين وانتحال الجاهلين. فنحمل من يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإن الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا كان العلماء يموتون والجهال لا يتعلمون يندرس العلم، وإذا خفي العلم في مجتمع حل الشرك محل التوحيد، وهذا موجود الآن في كثير من الأمصار، يجعلون الشرك توحيدا، يجعلون دعاء غير الله وطلب المدد من الأموات والغائبين من الإيمان، وقد يرتكبون الشرك باسم المصلحة، كالذين ينصرون الكفار على المسلمين تحت غطاء المصالح، ويسمون الأسماء بغير مسمياتها، والعامة يتجاوبون مع كثير من الطرح لأن العلم خفي عليهم. فحل الكفر والشرك محل التوحيد، وحلت البدعة محل السنة كالموالد النبوية، وقد حدثت في حدود عام 360 على أيدي العبيديين الذين يسمون بالفاطميين كذبا وزورا. طبعا ليسوا بفاطميين هؤلاء، هم أول من أحدث بدعة المولد، ويرون الذي لا يقيم هذه البدعة فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحلون البدع محل السنن، وحلت المعصية محل الطاعة، وحل الظلم محل العدل. جاء في صحيح البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس هل يسمع رجال صالحين من قوم نوح؟ الشيطان إليهم ننصب لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب وسموها بأسماء ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسخ العلم. هذه الرواية الصحيحة من نسخ صحيح البخاري نسخ العلم. جاء في بعض نسخ البخاري ونسي العلم. النسخ الصحيحة ونسخ العلم بمعنى درس وذهبت آثاره في هؤلاء عبدوه من دون الله لأن الشيطان دب إليهم قال إن وائلكم ما صوروا صورهم إلا أن يعبدونهم ولم يصورونهم فعبدوهم من دون الله. شرف ذلك أن ذهاب العلم أدى إلى ظهور الشرك وأن وجود العلماء يؤدي إلى وقت الشرك في مهده وقمع البدع وأهل الضلال. وهذا ليس لكل علم إنما هو للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتمثل حقائقه في قلب حامله. وأما إذا كان العلم نظريا يقرر نظريا ويعزل عن أرض الواقع فمثل هذا العالم أو لا نستطيع أن نمثل صورة هذا العالم أعظم من تمثيل الله لا في سورة الأعراف كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أو في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك حين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لستفتي بعدك قال سلوا عبد الوهاب الوراق. قيل يا أبا عبد الله إنه قليل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى معه ورع يمنعه أن يقول على الله ما لا يعلم. فالورع يمنع الشخص أن يقفو ما ليس له بعلم أو أن يجعل الحلال حراما والحرام حلالا أو يتجاوب مع الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يلبسون ويخفون الحق ويقولون الباطل. وحين سئل أيضا رحمه الله عن معروف الكرخي أثنى عليه خيرا فقال بعض الحاضرين يا أبا عبد الله ليس بذلك لأن بعض يتصور أن من جمع علما كثيرا صار أفضل من غيره وهذا غير صحيح. من جمع علما وعملا فأما علم بلا عمل فهذا لا يغني ولو كان يغني عن صاحبه كان أغنى عن اليهود. والعبادة لو كانت تغني بدون علم أغنى لأغنت العبادة عن النصارى. وأنتم في كل صلاة تقولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن بداع كلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى ذكر رحمه تعالى في التحفة العراقية يقول إن بعض العباد يقول في اليوم والليلة غير المغضوب عليهم ولا الضالين 17 مرة وهو من المغضوب عليهم ومن الضالين ولا يدري. أثنى الإمام أحمد رحمه تعالى على معروف خيرا فقيل ليس بذاك أي في العلم. قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ الله جل وعلا يقول عن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فهذا خطاب للذين آمنوا وخطاب لأهل القرآن. فيا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. الصحابة رضي الله عنهم حين عملوا بالقرآن وتجاوبوا مع أخبار وأوامر القرآن وانتهوا عن نواهيه فتحوا البلاد شرقا وغربا ولم يكن بكثرة ولا بعدد. كان هذا بإيمانهم وصلاحهم وحسن سياستهم وإقامة العدل على نفوسهم قبل إقامة العدل على الآخرين. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يخطب الناس يقول إني عوجيت فقوموني، ويقول ذلك صدقة قبل الناس، يقول إذا أخطأت ردوا علي، ويكذب لو رد علي شخص لغضب، ويقول ذلك صدقا. ولذلك هذا طبعا أثر صحيح رواه محمد إسحاق في السيرة، قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، فالإسناد صحيح. وجاء في البخاري أيضا رجل عروة عن أبيه عن عائشة حين جاءت فاطمة والعباس وجماعة يطلبون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، قال أبو بكر دعا إني أخشى إن تركت شيئا من أمري من فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. وكان يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. قال متنبي عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القضم الكهامي، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنامي، فلم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فما دام أحدكم في فترة الشباب وقادر على تناول العلم وحفظه وضبطه فإنه يقبل حين لا يسخر هذه الجهود وهذه الطاقات في هذا العلم للعمل ومواجهة أهل البدع وأهل الضلال والمنحرفين من الرافضة والعلمانيين والليبراليين والمرجئة وعامة طوائف أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة والكرامية وغيرها من الطوائف المستجدة والطوائف الموجودة في أرض الواقع، يواجهنا الضلال الذين يريدون أن تكون بلاد المسلمين بؤرة رذيلة أو بؤرة فساد ومرتع رذيلة لكل غاد ورائح. لا نستطيع مواجهة هؤلاء إلا بالتسلح العلمي، وإذا اقترن بذلك العمل استطاع أحدنا أن يؤدي الرسالة على الوجه المطلوب. وما دام العبد صغيرا يستطيع أن يحفظ، إذا تقدم به العمر يستطيع أن يفهم لكن لا يستطيع أن يحفظ. وحرف في فؤادي ولا ألف في كتابي، عليك بالحفظ دون جمع الكتب فإن الكتب آفات تفرقها، الماء يورقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. وقد علت همم الأوائل في طلب العلم، ومن عرف قدر العلم هان عليه ما يلاقي في سبيل تحصيله. وحين نستقرأ كتب السير والتواريخ نحصي المئات من أئمة الهدى يحفظون القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغ العاشرة. فمن أئمة التابعين الحسن البصري، سعيد بن المسيب، قتادة وأمثال هؤلاء. ومن الذين يلونهم كأيوب وكالسفيانين وكأيوب وأمثال هؤلاء. ومن الذين يلونهم كمالك وكالقعنبي وكحماد ونحوها. ومن الذين يلونهم كالشافعي وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثال هؤلاء. ومن الذين يلونهم كابن خزيمة وكأبي أسماء أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. ومن الذين يلونهم كالنووي كالعز بن عبد السلام. ومن الذين يلونهم كابن تيمية والحافظ المزي وابن القيم وابن كثير

والآن أصبح الجهاد وصمة عار في جبين المسلمين. أصبح المجاهد لم يكن خارجيا تكفيريا فهو إرهابي مطرود يقذف في كل قبيح. ولا عجب يوجد هذا في الحقيقة من المجرمين المنحلين الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا بالآخر، لكن هذا يوجد وبكل أسف حتى من بعض المنتسبين للعلم يتجاوبون مع الصحف ومع الإعلام ومع وهذه الأمور. وعلى كل نرجع إلى عقل وهمة هشام. فقال مالك بحني قال لا أحلل. قال بماذا تحللني؟ قال بأن تحدثني عن كل صوف ضربت لي حديثا. فلم يكن من مالك بد إلا يحدثه، فحدثه 15 حديثا. فلما فرغ قال يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجاهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. هذه من صغار الأسنان، وفيما بعد أصبحوا كبارا في السن والقدر. هذا هشام بن ضرب أصبح فيما بعد شيخ البخاري، ولا يروى حديث تحريم المعازف في البخاري إلا من طريقه. أما هشام الأكابر فحدث لا حرج. ابن حزم حين بلغ من الكبر عتية وسئل عن أمنيته ارتجل فقال منايا من الدنيا علومنا بثها وأنشرها في كل باب وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة ثارت فأول نافري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الورى، وأكرم موت للفتى قتل كافري، فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. أعتذر عن الإتمام وتناول الآن بعض أسئلة الإخوة. هذا الأخ يقول طريقة بيع الأسهم عند البنوك غير الربوية هل هي جائزة؟ وذلك مثل ما تفعله اللجنة الشرعية في بنك أو في شركة الراجحي حيث وضعت قائمة للبنوك الشركات التي لا تتعامل بالربا. وبالحقيقة أن البنوك يعني مهما كانت أسماؤها والشركات مهما كانت مسمياتها كالراجحي أو غيره لا ينفكون من الربا، ولكن فمستقلها مستكثر. ويختلف بنك أو شركة تنادي بالربا ويتعاملون بالربا الصريح عن أخرى الأصل في معاملاتهم الشرع، وقد يفرض عليهم الربا بصورة أو أخرى. وهذا يجر إلى الحديث عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة التعامل في الجملة. إذا وجد الإنسان سبيلا إلى التخلي عن التعامل مع البنوك الربوية بما لا يضره فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأنه بقدر ما يتعامل بقدر ما يرتاب هذه البنوك، وحينئذ يلقي نفس مواقع التهم، وبقدر ما يتعامل معهم بقدر ما يرتفع الاقتصاد الربوي، لأن الناس يقاطعون هذه البنوك الربوية تتهاوى. النوع الثاني المعاملات، وهي نوعان: معاملة محرمة فهذه حرام لو تتعامل مع أتقى الناس، يتم في ذلك شيء من الجهالة أو في ذلك شيء من الغش أو الغرر أو الربا أو غير ذلك. النوع الثاني المعاملة المباحة، كالتعاون مع البنوك الربوية ببيع وشراء مباح، يعني لا يدخلوا لا غرر ولا جهالة ولا ربا ولا بيع ما لا يملكون ولا شيء من ذلك، حين تكون المسألة مباحة ولا حرم التعامل مع أهل الفسق والضلال حتى الكفار في بيع وشراء ما دام ذلك تحت سياج الشرع. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي واليهود أكلته الربا، وتوفي صلى الله عليه وسلم درعه مرهون عند يهودي بأصوع من شعير، وهذا متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا وجد غير هؤلاء يتعامل معهم فلعله يكون أورع وأتقى، لأن هؤلاء في الحقيقة لا ينفكون عن أكل الحرام والكذب، ثم الآن يزعمون يتعاملون في المعادن، يتعاملون بالسيارات، أكثر بنوك موجودة الآن، حين يتأخر نزول الراتب على حسابهم يأخذون على التأخر نسبة، وهذه النسبة ربوية. الذي يتعاملون بالمعادن قبل أن توقع العقد يبذلون ذاك المال بمبيع له المعادن. سبحان الله، كيف توفر المشتري بهذه السرعة بهذه السهولة، وفي نفس الوقت هل يعني يوجد فعلا معادن الناس بالألاف وقد يبلغون الملايين يشترون المعادن، يتوجه يعني يوجد هذه المعادن لكل شخص حقه، أم أنه حبر على ورق؟ بيع المعادن كناحية فقهية جائز، والتعامل بتعامل ذلك حلال، ولكن لابد أن تتأكد أنه فعلا حين يريدون تسليمك هذه المعادن يقدرون على ذلك، وأنهم يملكون السلعة قبل بيعها، فحين إذن يكون جواب سؤال الأخ يعني طريقة الأسهم يعني هي حلال ما لم تكن الأسهم في ذاتها من المحرمات، أو تكون المعاملة في ذاتها من المحرمات، وحين يجب على العبد يتجنب جملة كبيرة من الشركات تروج للفساد في المجتمع كشركة الاتصالات مثلا، هي في الأصل أنها للاتصال لكن في ذلك شيء كثير من الحرام، فشركة الاتصالات هي التي تروج لنظام 700 وتروج للعربسات في القنوات الفضائية، وتروج للقمار عبر الإذاعات وعبر القنوات، وهم الذين يروجون لأكاديمي ستار ولغير ذلك، فلا تأتى تروج الفساد إلا عن طريقهم، فالإنسان لا يضع ماله في الحرام وينأى بنفسه، وبعض الناس يقول أضع مالي مع هؤلاء ثم أتصدق به، سبحان الله تصدق بالحرام طبع مالك الحرام، ودائما يذكرنا بقصة الأصمعي، الأصمعي رحمه الله رأى رجلا يسرق ويتصدق فتعجب من الأصمعي، فجعل الأصمعي يلاحقه فسرق رمانه ثم وجد فقيرا فأعطاه، فأمسك بيد الأصمعي قال يا رجل رأيتك تسرق تصدق، قال نعم أسرق وأتصدق، أنا إذا سرقت علي سيئة واحدة وإذا تصدق لعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، فقال يا جاهل لك هذا إذا تصدقت المال الحلال، أما المال الحرام فأنت مأجور غير مأجور، وهذا يدل على وجه التخلص، فمثل هؤلاء بعض الناس يضع أمواله في الأمور المحرمة يقول أنا أتصدق أخرج النسبة، هذا غير صحيح، أنت تروج للحرام وترسخ ذلك في أرض الواقع، ويجب أن تنأى بنفسك عن هؤلاء وأن تعتذرهم وأن ألا تضع مالك في هؤلاء الذين يأكلون بمالك ومال الثاني والثالث الحرام ويروجون الفساد، وبقدر ما تضع بقدر ما ينالك من الإثم تروج الفساد في المجتمع ولو قرشا واحدا. هل الأخ يقول لو صلى رجل بملابس مسروقة أو توضأ بماء مسروق أو مغصوب وصلى بذلك هل صلاته صحيحة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالحنابلة يبطلون الصلاة في ذلك ويرون بطلان الصلاة في أرض مغصوبة وماء مغصوب ونحو ذلك، وهذا المذهب ضعيف وهذا المذهب ضعيف. والصواب ما ذهب إليه أكثر الأئمة من صحة الصلاة، لأن هذا غير متعلق بشرط من شروط العبادة، ليس من شروط الوضوء أن يكون الماء حلالا، من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا، وليس من شروط الصلاة أن تصلي في أرض مباحة. لكن لو ستر عورة بمال مغصوب أو بثوب من حرير، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر العورة بشيء محرم تبطل صلاته في قول طائفة. في قول ثالث أيضا أنها لا تبطل، وأن التجاوب يكون مع موارد الأدلة، وأنه ليس بلازم أن يفيد النهي البطلان، النهي يفيد التحريف يصح قولي للفقهاء والأصوليين، ولكن ليس بلازم أنه يفيد البطلان إلا ما اقترن به دليل أو قرينة. هذا الأخ يقول أيضا، وهل النجاسة اليسيرة معفو عنها؟ النجاسة اليسيرة كرذاذ البول يعفى عنه، فيتوضأ أو بال وأصابه رذاذ البول فإنه يعفى عن ذلك. والذين يشددون في هذا الباب يقعون في الوسواس، والدليل على أنه يعفى عن اليسير قال قال هذا يعفى عن يسير البول حتى الغاض يعفى عن يسيره، الاستجمار، حين يتغوط الإنسان ويستجمر لا بد يوجد في فتحة الشرج أو صفحتي الإليتين شيء من ذلك، من أثر ذلك، ويعفى عنه. هذا الأخ يقول حبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه جزاك الله خيرا. يقول سؤالي أني عندما كنت في السنة 18 من عمري كنت منهمكا في المعاصي، وكنت أخذ أموالا من أهلي دون علمهم، وبعد أن من الله علي بالهداية وأنا نادم على ما فعلت، مع العلم أن المال كنت أخذه على فترات حتى بلغ 16,000 أو أكثر أو أقل لا أعلم، ولكن شيخ ماذا أفعل حين أني لا أستطيع إعادته ولا أستطيع إخبارهم لخوفي أنهم يغضبون علي، وماذا علي؟ هل يسقط عني أم أخبرهم أفيدونا في ذلك؟ أولا الحمد لله الذي هدى هذا الأخ إلى الحق وفقه للصواب. الأمر الأول أنه لا يلزم من ردود الحقوق إلى العباد أن تخبرهم بما فعلت، فلا حرج أن ترد المال إليهم دون أن يعلموا من الذي أخذه، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات، ولا حرج أن ترده إليهم على فترات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا حرج أن يكتب لهم رسالة أو أن يوكل من يتصل عليهم بأن قد سبق أخذ منهم مال وقدره كذا وكذا، هل تحللوني؟ لا يخبروا أنه فلان أو علان، يظنون أنه رجل أجنبي، إن امتنعوا يطالبهم برقم الحساب أو يخبرون أنه وضع في كذا وكذا على فترات ويتفق معهم على فترات، قد يضعونه عنه البعض الشطر أو غير ذلك، ولم يضعوا عنه يتفق معهم على قضية التقصير عليه، لأنه لا يلزم شرعا أن يرده جملة لأنه عاجز عن ذلك كما أشار الأخ في ورقة إلى ذلك. طبعا حين يخبرون قد يسقطون فينتهي أمره، وحين لا يسقطون قد يسقطون بعضا، وحين لا يسقطون بعضا فإنه يرد إليهم على فترات وتبرى ذمته بذلك ولا حرج. إذا امتنعوا عن إباحة ويريدون دفعة واحدة وليس عنده شيء من ذلك، أن يأخذ من زكاة المسلمين وأن يرده عليهم. هذا الأخ يقول كيف يقوي المسلم ولا سيما طالب العلم في قلبه تعظيم ربه حق التعظيم وخشيته حق الخشية. هذا الأمر يحتاج إلى التأمل في القرآن والتدبر، فإن الله جل وعلا يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتصور كثير من الناس أن القرآن هو هجر تلاوته، وهذا غلط. فهجر القرآن مراتب، منه هجر التلاوة، ومنه هجر العمل بالقرآن، ومنه هجر تدبر القرآن، ومنه هجر التحاكم إلى القرآن، ومنه هجر التشافي بالقرآن. الأمر الثاني التأمل في أسماء الله وصفاته، وأن يظهر أثر ذلك على جواره. حين يقرأ كان الله عفوا قديرا، يتصف بصفة العفو. الله عفو ويطالبك بالعفو، وليعفو والعافين عن الناس. إذا حين تقرأ ذلك وأن الله موصوف بالعفو، ونثبت لله لذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ونثبت لله القدرة عفوا قديرا، إذا قدرنا على شيء نعفو ونصلح. وهذا العفو صفة كمال في حق الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر عباده بالعفو، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون يغفر الله لكم. قال أين ذات أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على مصطح، وكان ابن خالته، وفي نفس الوقت ما كان ذنبه، كان ذنبه كبيرا وعظيما، وكان تجاوب مع أفكار الخبيث ابن أبي في قصد عائشة بن إفك، وكان يجيع ذلك في أرض المدينة، وكان رجلا بدريا، ولكنه غرر به، تجاوب مع المنافقين، وكان ينفق عليه، وكان الذي ينفق عليه هو أبو بكر رضي الله عنه، فحلف أن لا ينفق عليه مرة أخرى، فأنزل الله ذلك: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون يغفر الله لكم؟ قال أبوكم: بلى. فأعاد عليه النفقة وعفى وأصلح. فالذين يتأملون في القرآن ويتأملون في أسماء الله وآياته ويتأملون في الأسماء والصفات، لا بد أن تظهر هذه الأمور على شوارعهم وتتمثل في قلوبهم. الله جل وعلا أمر بخشيته، وأمر برهبته، وأمر بالخوف منه. إذا كان الإنسان يخاف من المخلوق ما لا يخاف من الله، لا يقع في قلب تعظيم الله، وعدم من يطلب من الناس أن يعظموه ولا يعظم الله. ما لكم لا ترجون إلا وقارا. ربما يطلق العنان لعينيه في نظر الحرام، ولكنه لا ينظر الحرام بحضرة من يستحي منه كشيخه أو معلمه أو أحد الوالدين. لا يستطيع يفعل الفاحشة بحضرة من يستحي منه من أقاربه، ولكن الله معك حين تخلو معك. ودخلوت بريبة، ودخلوت بظلمة في ريبة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم. فالذين يستحضرون رؤية الله لهم يبتعدون عن مقاربة المحرمات. الذين يثبتون صفة السمع وأن الله سميع، يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يبتعدون عن الغيبة وعن النميمة وعن الوقوع والولوغ في أعراض الآخرين، لأن الله جل وعلا مجازيهم على ذلك. فهذه الأمور تبعد على الخشية. القراءة أيضا في واقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في خشية ربه، في سير الصحابة، في قيام الليل، في الصيام، في التقوى، في الورع، في نشر العلم، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق. أبو بكر رضي الله عنه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق في الجهاد، أتى أبو بكر بكل ماله، وكان عمر يريد أن يسابقه، يقول: اليوم أسبق أبو بكر. فأتى ومتكاثرا بنص ماله، يظن أنه يسبق أبا بكر لأنه أتى بالنص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر، ماذا أبقيت لأهله؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما سابقك إلى خير أبدا.